بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض لو شاء الله ما قتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات الله يفعل ما

ويدعى عليه وكيلة الحكومة. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما love. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي امسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع إبراهيم ربي الذي لا يعلم عن نفسه ويفتح عليك يا عبد الحق. ميتينك ثم يحل على واعلم أن الله عزيز حكيم. صدق الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. Mm-hmm. يطوف عليهم وجدان وحور عين

Yeah. Yeah. فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم جاتا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أنت يا رب أنت يا رب تحرصون فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء فلولا تشكرون أفرأيتم النار أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة بإسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم له تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولا فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان فنزل وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح حق اليقين فسبح باسم ربك إن هذا لهو حق اليقين فسبح بربك العظيم صدق الله العظيم.